السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الأكارم. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى هو آخر مجلس من مجالس شرح الأربعين النووية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونحمده سبحانه وتعالى أن بلغنا إلى هذا اليوم. وكنا قد بدأنا في شرح الأربعين النووية منذ سنة كاملة بفضل الله، يعني من شهر شعبان الماضي وحتى بداية شعبان الحالي. كانت هناك بعض الأمور التي أعاقت مررنا بفترة الحرب وهدم المسجد وبعض الأمور التي أخرت، لكن الحمد لله أن تمم لنا هذا. بالنسبة للدورة أحبتنا الأكارم، سيتم بإذن الله سبحانه وتعالى تكريم الإخوة والأحبة الذين حضروا لقاءات هذه الدورة كلها أو بعضها بإذن الله، كل حسب مجهوداته إن شاء الله. في الحفل الختام الذي سيعقد في الأيام القادمة يزودنا باسمه وبرقم هاتفه إن شاء الله تعالى. بالنسبة للحديث الثاني والأربعين، قال النووي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوفوا سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، مهما فعل الإنسان طالما أنه دعا الله واستغفر الله ولم يشرك بالله شيئا، الله سبحانه وتعالى يغفر له بإذنه إن شاء. أنس بن مالك مرت ترجمته مرارا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، يعني هذا من الأحاديث القدسية أيضا، ومر في الأربعين العديد من الأحاديث القدسية. قال: يا ابن آدم، الله سبحانه وتعالى ينادي الناس باسم أبيهم تذكرة لهم بخطيئة أبيهم آدم التي أخرجته من الجنة، حتى يستشعر الذنب ويستشعر الخطيئة ويتواضع لله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني، يعني طلبت مني وسألتني ورجوتني، تذللت إلي ولم تيأس من السؤال، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. مهما بلغت الذنوب، حتى لو بلغت عنان السماء، طالما أنه يدعو الله ويرجوه يغفر له ولا يبالي، والله سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء يعني السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك. غفرت لك بمعنى سترت عليك في الدنيا وعفوت عنك في الآخرة. المغفرة أن يغطي الذنب ويستره في الدنيا ويعفو عنه يوم القيامة ولا يؤاخذه به. غفرت لك يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض، يعني بملء الأرض أو بمثل قراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. هذا الشرط المهم جدا، اللي هو عدم الشرك وعدم التلبس بأي نوع من أنواع الشرك، سواء القولية أو العملية. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث العظيم الذي ختم به الإمام النووي رحمه الله هذه الأربعين، حديث مبارك، يعني يبث في نفس الإنسان الأمل في الله سبحانه وتعالى، ويعلمه سعة رحمة الله حتى لا ييأس ولا يقنط. سبحان الله، كان الإمام النووي رحمه الله دقيق في إرادة هذه الأربعين، أتى بأحاديث يعني تتعلق بأصول الدين، أحاديث تتعلق بالعقيدة، أحاديث تتعلق بالأخلاق، أحاديث تتعلق بالزهد والرقائق، وختم بهذا الحديث العظيم الذي يفتح باب التوبة للناس جميعا. يعني مهما عملت يا ابن آدم، طالما أنك استغفرت ودعوت ولم تشرك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله يغفر لك وإن تكررت هذه التوبة. طبعا للدعاء آداب، للدعاء آداب حتى يكون دعاء مستجابا إن شاء الله تعالى. أول الآداب حضور القلب ورجاء الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. يستشعر الإنسان هذا الدعاء لله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. وأيضا من أداب الدعاء عدم استعجال الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. ولمن يدعو له ثلاث حالات، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس له فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الحال، وإما أن يدخرها له في الآخرة فيجدها في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها. إما أن تستجاب في الحال أو تؤخر في الآخرة أو يكشف عنه من السوء مثلها. هذه أحوال الدعاء. وأيضا من أداب الدعاء أن يعزم الإنسان في المسألة، يعني يصر ويلح ويسأل الله سبحانه وتعالى بقوة وبشجاعة، ما يسأل بتردد، ليعزم أحدكم في المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، يعني يضع استثناء. ليش تستثني؟ الله سبحانه وتعالى قادر يغفر لك ولا مش قادر؟ لماذا تستثني؟ ولكن ليعزم في المسألة، فإن الله لا يتعاظمه شيء مهما كان فعل الإنسان. وجاء في فضل الاستغفار يعني أحاديث كثيرة وفضائل عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك نحن؟ النبي كان يستغفر في المجلس 70 مرة أو في اليوم الواحد 70 مرة. وللتوبة شروط أيضا، منها الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه. وإذا كان هذا الذنب أو هذه الخطيئة متعلقة بحق آدمي فليبادر إلى إعطاء الآدمي أو إعطاء الناس حقوقها، أموال أو ما شابه ذلك. وإذا كانت أمر متعلق بينه وبين الله وفيها كفارة مثلا فليبادر في إخراج الكفارة أو ما شابه ذلك. هذه شروط التوبة المقبولة إن شاء الله تعالى. فمن فعل هذه الشروط فلا عليه وإن تكرر الفعل في اليوم الواحد عدة مرات، طالما أنه تحققت فيه هذه الشروط. وفوائد الاستغفار فوائد عظيمة نختم بها إن شاء الله تعالى. أولا تكفير السيئات ورفع الدرجات وسبب لسعة الرزق والإمداد بالمال والبنين. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا سبب من أسباب الرزق. كثير من الناس تغفل عنه، بيشتكي الفقر بيشتكي القلة وكذا وهو غافل عن هذا السبب. استغفر الله سبحانه وتعالى، إن الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، فاستغفر الله حتى تزول هذه العقبات وتفتح أبواب الرزق في وجهك. ثانيا سبب لحصول قوة البدن وسبب لرفع المصائب ودفع البلايا. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأيضا سبب لبياض القلب، ينقي القلب ويصفي القلب كل مرة من جديد. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. وإنت ماذا؟ يغطى الران على قلبه حتى لا ينكر منكر ولا يعرف معروف، لكن إذا استغفر يعود القلب أبيض ناصع كما كان أولا. هذه يعني مجمل الفوائد المستفادة من الحديث. الحديث ذكر أهمية التوحيد في قبول الدعاء وفي قبول الإنسان وفي يعني استنداد رحمات الله سبحانه وتعالى. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والحديث بين أيضا أسباب مغفرة الذنوب والخطايا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما دعوتني أكثر من الدعاء ورجوتني لم ييأس من السؤال، ثم استغفرتني غفرت لك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. هذه مجمل الفوائد المستفادة من الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل منا واقبلنا واجعلنا من المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق وفضل علينا. اللهم اجعل كل خطوة خطاها إخواننا ممن واضروا وحضروا في ميزان أعمالهم. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.